أن سماحتكم لو خصص مغسلين للرجال والنساء، حيث أن البعض لا يجد من يغسل ميته إلا بعد المشقة وبقرة لاحظة، لا سيما المرأة، فقد غسلت امرأة في الأسبوع الماضي ب600 ريال. أنا أسأل الآن، نسأل الآن إن شاء الله، نسأل الرجال مغسلين ومغسلات لا حاجة معروفة، نسأل عن هذا الجار ونسأل إن شاء الله موجود مع من في المدينة ومع مسؤول خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.